One. هذه تكلف كم؟ عشرة ريال بس. لا، اديني سعر معقول. عشان خاطرك تسعة. هذا مرة غالي. هذا آخر كلام. Two. سيارته كبيرة مرة. أيوة، وغالية كمان. صرف فلوس كتير. هي جديدة؟ أيوة، اشتراها من فرنسا. عفوا، من ألمانيا. Three. جبت هذا القلم بنص ريال. مو معقول. هذا سعره طيب. كيف؟ اتكلمت بالعربي واداني القلم بهذا السعر. لازم تجيب اثنين او ثلاثة. ايوه، يمكن.